ما ورد في قصة السرية التي خرج فيها أبو عبيدة رضي الله عنه مع الصحابة رضي الله عنه، كان يوزع عليهم طعام يعني، فكان معهم تمر، فجعل يعطيهم كل واحد تمرتين تمرتين في اليوم، بعد ذلك تمرة في اليوم يعني. فالصحابة رأوا القصة يعني قالوا له وما تغني التمرة في اليوم؟ قال وجدناها حين فقدناها، بعد ذلك التمر ما أصبح مفيش تمر، عرفنا قيمة التمر يعني. فأخبر يعني أنه كان الواحد معه تمرة واحدة طول اليوم، فكل ما يجوع يخرجها نصها ويردها يغسلها تاني، فلما يجوع تاني نصها ويستطيع كلها مرة واحدة ويبقى رضي الله عنه. فذكر هنا يعني كان ربما يتشارك النفر في تمرة واحدة وواحد نصها ويشرب عليها الماء ويعطيها لأخيه رضي الله عنه. فهذا حاله في غزوة أحد رضي الله عنه. قال وقال ابن جرير رحمه الله وساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن العسر، يعني سئل عمر رضي الله عنه لماذا سمى الله تعالى غزوة تبوك ساعة العسر، فقال عمر رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، يعني حرب شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من شدة العطش، يعني يشعر الواحد بجفاف في الحلق يعني من شدة العطش حتى يشعر كأن رقبته ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ليرحل بعيره فيعصر فرسه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. قال في شرح الفرس اللي هو إيه البقايا الموجودة يعني اللي هو قبل ما يتحول الغذاء إلى روث يعني داخل أمعاء البعير ومعدته، فكان أحدهم بسبب شدة العطش جعل بعض الناس يرحلون الإبل ويأخذ الفرد هذا اللي هو الطري الليل اللي هو داخل الأمعاء فيعصره عشان ينزل منه قليل من السوائل يعني الماء المحبوس يعني في الفرد هذا، فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. قالوا في شرحها يعني كبد البعير ما تبقى من الفرق بعد ما يشرب ما يستطيع شربه يعصر ما تبقى منه على ويضعه على الكبد الضجي على النار، يجي واحد كبد البعير يعني كبد البعير اللي واحد يسويها بالنار يحط الزيت يحط السمن يحط الماء لما في حاجه يحطها يعصر الفرق على الكبد ويضع في وعاء على النار يعني اللي يستطيع الدرجه يجعل ما بقي من بلد في الفرد يبل به كبد البعير حتى يستطيع ان يرجع الى مكه. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. قال تحب ذلك؟ قال نعم. يعني أبو بكر طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قد عودك الله خيرا، يعني الله تعالى عودك إذا دعوت استجاب لك سبحانه وتعالى وعجل لك الإجابة، فادعو الله أن يغيثنا بالماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحب ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبو بكر قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكتت فملأوا ما معه، يعني فرفع يديه ودعا الله تعالى اللهم أغثنا ودعا بالسقيا والمطر، فلم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلا جاءت السحب وأظلت المكان ثم أمطرت قبل أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام. عندي برضه في الحاشية يقول في الأصل فأفضلت ولكن في تفسير الطبري فأضلت. ماشي يعني كل حال السحابة أضلت ثم سكبت يعني ثم هي أمطرت. ولو قلنا فأفضلت يعني أفضلت يعني أمطرت يعني أمطرت. إن شاء الله المعنى واحد في الحاجتين يعني السؤالين. السحابة أضلتهم ثم أفضلت أو سكبت يعني أنزلت المطر. قال ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. يعني جاء السحابة فصل على قدر الموضع اللي فيه الصحابة رضي الله عنهم على قدر معسكر الجيش النبي عليه الصلاة والسلام. جاء السحابة وأضلتهم ثم أمطرت وملأوا أوعيتهم ما فيش أي مطر خارج حدود المعسكر. يعني السحابة أرسلها الله تعالى خصيصا لسقي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام زي قصة صاحب المزرعة الذي كان يعني تأتي السحابة ويرسله الله تعالى ملك ميكائيل عليه السلام والموكل بالقطر هو والأعوان بالقطر. يعني فسمع صوت الملك يقول أمطري حديقة فلان. يعني الرجل يسير في الصحراء سمع صوتا في السحابة يقول أمطري حديقة فلان وزاد ذكر في اسم شخص معين. ذهب يسير وراء السحابة زاد وقف فوق حديقة شخص معين وأمطرت يعني في الموضع يتجمع فيه الماء ويسير في شق في الأرض حتى يصب في الأرض في حديقة هذا الشخص. تعرفون الحديقة يعني ذهب الرجل يسأله قال يا فلان ما اسمك؟ وجد رجلا قائما معه من اسحاق يحول الماء للحديقه فقال له ما اسمك؟ فذكر قال اسم فلان فلان نفس الاسم اللي سمعه في السحابه. ثم قال يا عبد الله ما لك تسالني عن اسمي هذا السبب لان شخص غريب كذا زي كذا. فقال فحكى له القصه يعني سمعت صوتك في السحابه يقول اعطني حديقه فلان سرت وراء السحابه وجدتها هي تمطر على حديقه فلان فاردت ان اعرف السبب. فاخبره بالسبب وكان أنه من عادته كل جنى ثمار الحديقة يجعلها أكثر ولا أرد فيها ثلثا الثلث يرد فيها يجعله مصاريف على الحديقة حتى يستثمرها ويجهزها للموسم اللي بعد. الثلث الثاني يطعم به أهله وأولاده والثلث الثالث يتصدق به في سبيل الله. فلذلك يعني خص الله تعالى يعني رزق وعطاء. قال وقال ابن جرير رحمه الله في قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال أي من النفقة والظهر والدال والمال. يعني كان عنده قلة نفقة وقلة ظهر قلة مفهوم يعني عندهم شدوان كافية يركبون عليه يتعاقب العدد الكبير على البعير الواحد وبعضهم يفهم الشيء وقلة الزاد وقلة المال. من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم. إذا في قراءة متواترة يعني قراءة تزيغ يزيغ في حفص عندنا والنسخة هذه محققة على المخطوط والإمام كثير رحمة الله عليه كان يقرأ رواية الدولي عن أبي عمرو يعني يقول النسخ الأصلية من يعني تفسير ابن كثير مكتوبة برواية الدولي الآيات الكريمة الناس خذ بعد ذلك أحوروها من الأصل طبعا اللي عندي كان يعني من دل على الأصل يعني التدير فالقراءة تنمو في التدير وحفص وحمزة يقرأان يزيغ وبقية القراء يقرأون التدير عن الحق على أساس يعني القلوب تأنيث يعني مجازي يعني ممكن الفعل يذكر ويؤنث مع القلوب يعني القلوب ممكن تذكر ويؤنث مع أي عن الحق ويشك في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة بسفره ورسوله.

أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. يعني هو أيضا إيه يقول صحيح أن فتى من يعني شهور غزوة بدر، لكن أنا كنت واحدا من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وهم مجموعة من الأنصار الذين ذهبوا إلى مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه على الإسلام، وعلى أنه إذا جاء إليهم في المدينة أنهم يؤذونه وينصرونه. فقال أنا كنت واحدا ممن شهد بيعة العقبة بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا عندي يعني شهود بيعة العقبة حق إلي من شهود غزوة بدر، لأنها أسبق منها يعني، يعني بيعة العقبة أسبق وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين هيأوا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى المدينة رضي الله عنه. طيب قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. يقول يعني ما كنت في وقت أكثر مالا مني في غزوة تبوك، يعني كل قبل غزوة تبوك كان دائما لا يكون عندي إلا يعني أقصى شيء راحلة واحدة، يعني نقل واحد الراحلة هي النقل المهيئة للسفر، يعني ليس كل النوق تكون صالحة للسفر، الراحلة تكون يعني ثمنها أغلى ونقل مميزة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة ولا تكاد تجد فيها راحلة، لأنها بعيدة لا تفتش شوف واحدة من تصلح للسفر ما يلاقيش يعني بدلائل تلاقي واحدة بس في المية تسافر عليها. يقول قبل غزوة تبوك يعني ما كانش ابدا يكون عندي الا يعني راحله واحده فقط، ووقت غزوة تبوك كان عندي راحلتين، يعني عندي راحلتين يعني تكفينا للسفر واحده، وعندي واحده كمان احتياط زياده. قال: حتى جمعتهما في تلك الغزاة، ما كانش عندي مشكله يعني في السفر، يعني عندي راحلتين مش واحده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ما يريد غزوة يغزوها إلا وضى بغلها حتى كانت تلك الغزوة. يقول كل الغزوات اللي قبل تبوك كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يغزو مثلا قبيلة معينة أو يتوجه إلى مكان معين يودي بغلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقبل وقت خروجه من باب يعني ترتيب العسكري، يعني تخطيط العسكري والأمان، يعني حتى لا يصل الخبر إلى الأعداء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هو يريد أن يغزو قوما مثلا في جهة الشمال، فيقول مثلا أنا إيه متوجهون مثلا للغزو غدا، وسنسير مثلا في سنسلك طريق كذا، يكون هذا الطريق مثلا في الجنوب في كذا في مكان، يعرض النبي عليه الصلاه والسلام ليسيرون ممكن في الطريق يعني غير الذي يريدون السير فيه مثلا قليلا، ثم ينحرفون عنه الى الطريق الذي يريدون او كذا، او يعني يورد النبي عليه الصلاه والسلام بعض الاغراض لا يصرع فيها باسم القوم او الذين اراد غزوهم بالتحديد او البلده التي قصدها بالتحديد، ممكن يذكر يعني عباره تحتمل هذا المعنى الذي اراده، توليه لو استعمل عباره تحتمل معنيين، هي معنى قريب ظاهر ومعنى بعيد، والبعيد هو المقصود والقريب هو لا يقصده النبي عليه الصلاه والسلام. فقال حتى كان الا في غزوه تبوك، في غزوه تبوك النبي عليه الصلاه والسلام اعلن يعني امام الناس انه خارج لغزو الروم لقتال هرقل قيصر الروم، وانه متوجه الى تبوك، قالها صراحه ووضح للناس الامر يعني خلاف عادته وخواته السابقه يخرج على بينهم. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، المفازه هي البريه الطويله قليله الماء التي يخشى فيها الهلاك، هذا من باب التفاؤل، العرب في مرات يتفاؤلون يسمون الشيء غيرته، المكان هي مهلكة في الحقيقة، هي الصحراء التي يغلب أن الإنسان فيها يأكل، يعني صحراء شاسعة وليس فيها ماء ولا زيت، فبدل يسمونها مهلكة يسمونها المخازن، المخازن يعني تفاؤلا بالفوز في قطع هذا الطريق يعني. نعم جمع مفاوز جمع مفاوز. في النسخة عندي مفاوز، عندكم مفاوز مفاوز هي جمع مفاوز زي اللذيذ يسمونه السليم، لو لده العقرب يسمونه سليم، قالوا إن سيد الحي سليم يعني يعمل دور لده العقرب. طيب قال واستقبل عدوا كثيرا فجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبل عدوهم فاخبرهم وجهه الذي يريد، يعني في غزوه تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لم يودي كعادته في الغزوات السابقه وانما اخبره صراحه من خالد بسبب الروح وانهم توجهوا الى تبوك. قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان، يعني الجيش في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان جيشا من المتطوعين، لم يكن جيشا نظاميا له روافد سنويه وقد حصر افراده في ديوان، الديوان هو الوثيقه التي يحفظ فيها افراد الجيش وتسلسلهم كل ما تقسيم الجيش للمجموعات كل مجموعة للقائد هذا الأمر، فتسجيل هذا الأمر في كتاب يعني يحصي عدد الجنود ويستحقون من الرواتب وما، فهذا الأمر حصل في عهد عمر رضي الله عنه الذي وضع التوازين، صارت الجيوش يعني مقسمة وجيش العراق وجيش الشام وجيش كذا كل بلد فيها ديوان يحصي أسماء الجنود ويصرف لهم عطاء بناء على ذلك، لكن في زمن النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن هناك ديوان. الحكمه من فكر هذا انه يعني بالتالي ليس هناك احصاء بحيث انه يجيبوا زي كشف الحضور والغياب يعني شوفوا ينادوا الاسامي وشوفوا من حضر ومن غاب ومن كذا. لما كان لم يكن هناك ديوان فبالتالي اللي خرج متطوع والعدد كبير يعني 30 الفا الناس لا يدرون من خرج ومن غاب ومن كذا يعني فكان سهل يريد يتخلف مفيش حد حساب عنه مفيش قوائم مكشوفات ينادوا بها الاسامي ويشوفوا من الغالبين. فقال كعب فقل رجل يريد ان يتبين الا ظن ان ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل، نظرا انه مفيش ديوان وبالتالي يريد يتبين يغلب على ظن انه لن يتفصل له احد الا لو نزل وحي من الله تعالى يخبر النبي عليه الصلاه والسلام من فلان غار فيسال عنه ويفتش عليه غير كده ما يغيب ما حد هيسال عنه. قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغداة حين طابت الثمار والظل وانا اليها اصعر، اصعر يعني امين ولا تصعر قد فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، يعني كان كعب رضي الله عنه عنده حديقة وكان هذا موسم جني الثمار وطابت يعني الثمار طابت ووقت الظلال والأشجار أورقت وظللت المكان وكذا وهو يميل يعني إلى هذا الظل وهذا الثمر وينتظر يعني جني ثماره وكذا. قال فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي من جهازي شيء فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، يعني قبل موعد الغزوة يعني بليالي صار كل يوم يغدو يعني يخرج في الغداء في الصباح ويقول صلى الله ليلة قبل أن أرجع يعني إلى البيت كنت جهزت الأغراض لعدة السفر وما أحتاج إليه من الزاد والمتاع وتجهيز الراحلة تهيئة السفر يعني والسلاح والأحتاج وكذا جهز المحتاج يشتري سلاح محتاج يشتري فكل يوم يخرج الصباح يروح يجهز يعني أغراضه وعدة السفر اليوم وبعدين يرجع في الليل وهو يشتغل الزرع وكذا ويجهز شيئا ويقول يعني غدا ان شاء الله مثل معنا وقت يعني بكره ان شاء الله نجهز الموضوع. قال فلم يزل ذلك يتمادى قبل السفر عدة أيام، كل يوم يخرج اليوم أجهز أراضي السفر ويرجع بغير تجهيز ويكون غدا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. فإذا هي النبي عليه الصلاة والسلام قل جد الجد وخرج بعد ذلك اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح في الجيش، إن كعب لسه ما جهزش أغراض السفر. وقلت الجهاز بعد يوم أو يومين ثم الحكم. كل هذا في درس في خطورة التسويف يعني في العمل الصالح يوم غدا بعد غد غدا بعد غد وظل قادرا على الجهاز كل يوم يوم غدا بعد غد غدا. من النبي صلى الله عليه وسلم خرج قال ما فيش مشكلة يعني صح النبي صلى الله عليه وسلم خرج ممكن أتجهز غدا وأدركهم في الطريق أسير بسرعة شوية وألحق الجيش وأدركهم في الطريق. وقلت الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي من جهازي شيئا من جهازي، ثم غدوت فلم أرجع ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى لي حتى أسرعوا وتفرط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم وليت أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. يعني رضي الله عنه ظل يسوف قربانا بعد قربانا ولكن وجد خلاص يعني اكيد قطعوا مسافه طويله وصعب يدركهم مهما حاول يتحقق اصبح غير ممكن ان يدركها. نعم حتى تفارق الغزو يعني زي خلاص العرس مثلا حبه ولا حبه ولا حبه يعني هم قطعوا مسافه يعني تفارق يعني قطعوا مسافه طويله في طريق المصري يعني قال هو يعني الجيش خرج وهو قال يعني خلال يوم او يومين اتجهز وادركه في الطريق. فمرت عده ايام وهو طبعا يقدر يعني كل يوم هيكون صار مسافه كذا مثلا الان يعني زمان وصل الشام وصل ما لا استطيع ان ادركهم يعني مهما حاولت حتى ما في المسافه هو حتى طبعا وقت الخروج يعني ما كانوا يعرفون الى اين سينتهي الامر يعني كان ربما يسيبون اكثر ربما انتهى فوجد يعني مضت ايام اصبح يتعذر عليهم بحقهم ولا ادراكهم ولا الوصول عليهم. قال فطفقت اذا خرجت بالناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله عز وجل. قلت بعد ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام صرت أمشي في المدينة كده أشوف وجوه الناس الذين بقوا في المدينة ولم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يعني قال يعني يؤلمني يعني أني لا أرى أمامي إلا شخصا مغموصا عليه في النفاق يعني مطعونا في دينه والناس يتهمونه بالنفاق أو رجلا ممن عذر الله والأعمى والأعرج ويعني والفقير والمريض والذي يعني لا فإما أجد رجلا يعني من المؤمنين لكن عارف ظروفه أنه كان لا مريض أو ضعيف لا يستطيع الخروج، أو إذا رأيت يعني شابا قويا وقادرا على الخروج والمخرج يكون من هو متهم في دينه هذا يعني ألمهم هو يعني بقي مع هؤلاء. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. يعني هذا الجزء طبعا هم حدثوه به يعني وطبعا جلس في البلد ما اعرفش ايه اللي حدث لهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره حتى وصل الى تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك عليه الصلاه والسلام ذكره في تبوك سال عنه عليه الصلاه والسلام قال ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة، بني سلمة هم قوم كعب بن مالك، هو من بني سلمة رضي الله عنه، قوم من الأنصار يعني. فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عفيه. النظر في عفيه يعني كناية عن العجب بالنفس والاختيار باللباس، وقد شرد لباسه وأعجاب بنفسه وترك اللباس عنه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه إلا خير. والكعب معاذ رضي الله عنه باب حسن الظن يعني به، فقد رد على الرجل الصحابي الكريم قال يعني حبسه ورداه والنظر في عفيه. فمعاذ رضي الله عنه قال: بئس ما قلت لهذا الرجل، وقال يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، يعني احسن به الظن، قال اكيد له عذر يعني على ما قلت لك. رضي الله عنه رجل الصحابي الاول من نفسه رضي الله عنه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكعب بن مالك كان شاعرا يعني احلى من اشعر الناس يعني رضي الله عنه، ولاحظون حتى السياق في القصه في جمال يعني رضي الله عنه. فقال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بدر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لأن راجع من تبوك يعني خلص الغزو خلاص وراجع إلى المدينة، حضرني بدر يعني حزن، فدققت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، استعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فجعل يراوغ نفسه على أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يفكر ما هي الكذبة التي يمكن أن يكتبها حتى يبرئ نفسه يعني وينجو من سخط رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وجعلت أستشير أهلي ذوي الرأي من أهلي، أقول لهم يعني ماذا تقترحون علي أن أعتذر به للنبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من الكذب. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطل قادما، زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. يعني هو رضي الله عنه ضعفت نفسه قليلا وهم أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقت ما جد الجد يعني وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم رجع يعني رجع إلى نفسه وقال لا ينجيني إلا الصدق يعني، فأجمعت على الصدق. قلت مهما كذبت النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وسيخبره الله تعالى، و يعني عددت على أن أصدق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك، قال كان في الصباح والنبي عليه الصلاه والسلام وصل وصلى ركعتين وجلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له، وكانوا بضعه وثمانين رجلا. بضعه وثمانين رجلا جاءوا يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا معهم، يذكر عذرا يعني كاذبا وانه منعه من الخروج. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم ويستغفر لهم ويكب سرائرهم الى الله تعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يعاملهم بحسب ظواهرهم، فليه يدعي يقول الله يا رسول الله كنت مريضا كنت فقيرا كنت كذا وكنت كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر له يعفو عنهم ويتركهم. قال: حتى ويكل سرائرهم الى الله تعالى، حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسما مغضبا النبي عليه الصلاه والسلام، وكان عليه الصلاه والسلام يعني يبدو في وجهه يعني الرضا ويبدو في وجهه الغضب عليه الصلاه والسلام، يعني يشوف ذلك عن وجه الشريف عليه الصلاة والسلام. فقال فلما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسما مغضبا، يعني تبسم ابتسامة أشعر منها أنه رباني عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، فقال لي: ما قدمت؟ ألم تكن قد اشتريت الرهر، يعني الراحلة البعيرة التي تسافر عليها، ألم تكن اشتريت ظهرك عن البعيرة التي تسافر عليها، أنت البعير جاي في السفر؟ قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا. يعني قال أن الله تعالى أعطاني يعني حسن بيان ورد الشاعر، يعني قال: لو جلست عند غيرك لا استطعت أن أنا ألف قصص وأعذار وكذا، وممكن أخرج من سخطي، ولكنه والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليه، ولكن حدثتك بحديث ولكن حدثتك بصدق تجد علي فيه اني لارجو قربا عقبي من الله او قرب عقبا من الله تعالى. يعني معنى الكلام يقول يعني لو حدثت بحديث كذب ممكن ترضى عني وتصدقني، قل ان كنت معذور كنت فقيرا كنت مريضا كنت كذا البعيد حصل له كذا وحصل له كذا، يعني ممكن اقول اي شيء قد تصدقني وترضى عني لكن سيسخطك الله تعالى عليه. هذا مصداق يعني ارضى، يعني هو يريد رضا الله سبحانه وتعالى، سيغضب الله تعالى والله تعالى يعني الله تعالى اذا رضي عن عبد ارضى عنه، غضب الله على عبد أغضب علينا. يقول يعني مثلا أرضيك الآن فيغضب الله تعالى عليك، يوشك الله تعالى أن يسخطك عليه الله عز وجل. والعكس صحيح، يعني لو أخبرتك بالصدق ستغضب علي الآن لكن سأرضي الله تعالى به لأني كنت الصدق، ويوشك الله سبحانه وتعالى أن يرضيك عني بعد ذلك، يعني كل فرج من الله. يعني هذا المعنى. قال: والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال إيه؟ لم يكن يوم ما كنتش في وقت كنت في أكثر يعني فراغا وأوسع مالا مني في هذا المكان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. أما هذا فقد صدق، هذا معناه أن الأولين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عملهم بظواهرهم، لكن هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقهم في باطنه، يعني وكذا أتاه الله تعالى فراسة وبصيرة، لكنه يعامل الناس بالظاهر. وقال: أما هذا فقد صدق الوكع والظاهر، فقم حتى يقضي الله فيه. قال: فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني. قال: وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني، يعني جاءوا يلومونه ويعاتبونه على صدقه. فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنب فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الناس من قومه وعاتبوه على صدقه، يعني قالوا له: لماذا صدقت؟ ما كنت اعتذرت بعذر كان اعتذر بضعة وثمانون رجلا الذين اعتذروا قبلك، ويكفيك وانت يعني ما اذنبت ذنبا قبل هذا، وهذا ذنبك الوحيد ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك. ويعني كان يجي يعتذر باي عذر ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له ويستغفر له تبعا، كان هذا يكفيك ويغفر الله لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ظل قوم يؤنبونه حتى فكر أنه يرجع ويكذب نفسه ويكذب. قال ثم قلت له هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم. قالوا هل في حد ثاني غيري؟ يعني اعترف بصدق، قال أنا كنت غنيا ومسرا وصحيح البدن وكل شيء، تخلفت بدون عذر، هل في حد فعل هذا قبلي؟ قالوا نعم. لقياه معك رجلان، قال ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال مثل ما قلت، انه لم يكن لهما عذر في التقدم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهما اما هذا فقد صدق، يعني مثل ما قال لكعب. قال قلت فمن هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسرة. فقد ذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسرة، يعني قدوة حسنة، يعني فقلت يعني بخت واحد. نعم؟ نعم. إذا رضي الله عنه. فكان في جزئية أنه شهد بدرا أو شهد بدرا محل خلاف، يعني محل السير كثير بعد كده يقول يعني الزهري انفرد يعني بأنه شهد بدرا قوي. لكن على كل حال يعني هو شهد معنا أيضا مشاهدة كثيرة معروفين بالخير والصلاح والدنيا، وقد يكون احتمال يعني أنه شهد بدرا من الروايات الصحيحية يعني عن الزهري، بس هو قال الزهري انفرد يعني. طيب قال قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاث من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. يعني إذا الذين ادعوا أعذارا كاذبة يعني لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، لكن أمر بهجرهم هؤلاء الثلاثة الذين هي اعترفوا انهم لم يكن لهم عذر فامر بهجرهم. لذلك يعني الهجر هي مرات يعني كذا كنا نتكلم في مدارس التاركين، مرات يعني الاصبح والاكثر يعني ربما يعاتب بما لا يعاتب به البعيد، يعني مرات يؤدب يعني الاصبح والافضل والاقرب والأكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما يؤدبه بما لا يؤدب به المنافقون، لأنه لا المنافقون يعني ما فهمش أنا لا ينفع فيه التأديب فتركه مشأنهم، لكن هؤلاء يعني من الصالحين الأخيار ورأى النبي عليه الصلاة والسلام تأديبهم يعني بشيء يعني ليس انتقاصا منهم بل هم الأفضل والأكمل يعني. هذا ابن القيم ضرب المثل يعني الإنسان في ولده وولد غيره يعني. ممكن انت ابنك مثلا لما يخطئ في حاجه ممكن تؤدبه لمحبتك له وحرصك عليه حتى لا يقع في هذا الخطا مره اخرى. تشوف ابن شخص غير ممكن يعمل نفس الخطا يعني يخلي ابويا مرضيانا يشتغل فيه وتتركه، مش لان يعني انت عاقبت ابنك، مش انك يعني اسوء منه، ولكن لمزيد محبتك له ورغبتك في الصلاح فانت تؤدب. فلذلك يعني مرات العبد الصالح وكذا قد يعني يؤثر يعني من الله تعالى مثلا شيء اكثر مما يحصل للاخر، ويكون هذا المزيد يعني فضل. فهنا المنافقون اللي اعتذروا العباد لم يعاقبهم النبي عليه الصلاه والسلام بالهجر، وهؤلاء الصالحون الثلاثه النبي عليه الصلاه والسلام امر بهجرهم. قال ايه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف. يعني أصبح الناس لا يسلمون عليهم ولا يكلمونهم، حتى أصبح كثير في المدينة يعني كانوا في غريب في بلد، كانوا انتقل إلى بلد أخرى، مش هي الأرض اللي كان يعرفها وهم الناس اللي كان يعرفهم. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد. كل الصحابيات الكريمات هلال ومراد جلس يبكيان في بيتهم وأغلق عليهم أبوابهم واعتذر منهم. لكن أنا أقول عن نفسي أن رضي الله عنه كان أجلدهم وأقواهم يعني على المواجهة يعني صار يخرج ويقابل الناس في الطريق ويذهب إلى المسجد ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي حرك شفتيه برد السلام علي أم لا أسلم فلا لا يرد علي النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل وقد رد علي في نفسه ولا رد علي ثم أصلي قريبا منه وأسالقه النظر فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي فإذا التفت نحوه أعرض أتعمد أن أصلي كنت النبي صلى الله عليه وسلم قد أصلي للجوال فكان وأنا أصلي ينظر إلي يعني فكان مسالة النظر يعني يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاة هو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه عنه. قال حتى إذا ضال علي ذلك من أجل المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة. تصورت يعني قفزت من فوق السور يعني الحائط البستان عنده بستان مصور يعني نزلت من فوق السور يعني. وهو المعني حائط البستان يعني. قال وهو المعني وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام أبو قتادة رضي الله عنه. قال فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يعني هو يتصور ممكن لو راح عند الباب ونادى يا يعني عباس يفتح له الباب ثم يجي يفتح له يعني فهو نزل من فوق السور ولقي وجها لوجه وقال يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكلموه يعني فقتده. قال فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ثلاث مرة يعني مرتين هل تعلم أن يحب الله ورسوله مرتين سكت ثلاث مرة قال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيني وتوليت حتى تصورت الجدار يعني خرج مرة ثانية. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام. النبطي هو الفلاح أو المزارع يعني رجل فلاح أو مزارع من مزارعي الشام. العادة كانت تكون أنباط على الفلاح أو المزارع اللي هو من العجم يعني من بلد العرب رجل نبطي من فلاح أو مزارع من الروم يعني من أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك من يدل على كعب بن مالك. قال فطفق الناس يشيرون له إليه حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان. وتعرفون الشام كان فيها عرب اللي هم الغساكنة والعراق كان فيها عرب هم المناجرة وغسلتنهم من الدرة صنف تعود إلى اليمن يعني إلى قحطان وكذا وكانوا هجروا في الجاهلية قبل الإسلام فترة طويلة واستكفوا من الدرة الشام دي وغسلتنهم من الدرة العراق وغسلتنهم الشام وكان وبعد ذلك الغسلتنة صاروا تابعين لبلاد الروم صاروا تابعين للروم وخاضعين لحكم الروم وملك غسان يعني يعين من قبل رقم قصر الروم وتنصروا الغسلتنا تنصروا واللي كانوا في العراق صاروا مجوسا متابعين لكسرى ملك الفرس وتلك الفرس كانوا يحكمون فكان شعراء العرب يعني في الجاهلية كانوا يذهبون ويمدحون ملوك الغداسنة وملوك المناجرة لأنهم يعني عرب رغم أنهم يعني تبع الروم وتبع الفرس لكنهم كانوا عرب يعني يرحمون الشعر العربي وكانوا يعطونهم جوائز كبيرة وكان كعب الملك رضي الله عنه كان في الجاهلية يعني يذهب إلى الشام ويمدح ملوك المدرسين ويعطونا من جوائز كبيرة كده، فبينه وبينه صداقة يعني وصلة مع ملك غسان. ملك غسان ده نصراني تابع له، فقال حتى جاء فدفع النظر فيه اللي هو جاي من الفلاح اللي جاي من الشام هذا معه كتاب من ملك غسان، فدفع إلي كتابا من ملك غسان قال وكنت كاتبا، كنت ممن يحسن الكتابة والقراءة، ففتحت الكتاب قال فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. ملك غسان بعد كعب ربان قد بلغنا أن صاحبك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد جفاك يعني حجرك وقبل وصل إيه إلى ملك غسان ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، إن ماذا تجلس في مكان يعني الناس يعتذرونك فيه ويهجرونك، فالحق بنا نواسي، تعالى عندنا في الليل في الشام نكرمك ونحسن إليك ونواسيك. قال فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء، هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، قال فتيممت به التنور فسجدته. هذا يعني موقف عظيم منه رضي الله عنه، سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبان عليه وقد هجره ويعني في موقف يعني يضعف فيه الانسان، جاي له خطاب من ملك نصراني يقول له تعالى حتى نكرمك ونعلمك كلامك الكبير ونعطيك الاموال وكذا، اخذ كتاب يمكن امراته تطبخ يعني على التنور الفرن، فراح رمى كتاب الملك في الفرن حرام. هذا لقوة الدين وايمانه رضي الله عنه، هذا اختبار كان من الله سبحانه وتعالى له ونجح في هذا الاختبار. قال حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. جاي رسول من النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك بعد 40 يوما، أول 40 يوما الناس كلهم اعتزلوه إلا زوجته، بعد 40 يوما آخر 10 أيام من 50 حتى زوجته أمر أن يعتزلها. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها. قال يعني هو يريد كل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن أطلقها، قال لا أمرك أن تطلقها ولكن اعتزلها، اعتزل لا تعاشرها ولا تعاشرها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا إلى كعب وإلى هلال وإلى مراد، كل واحد منهم يأمره أن يعتزل زوجته. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله فيه حتى يقضي الله في هذا الامر. طبعا هذا ياخذ منه الفقهاء كلمه الحقي باهلك انها من طلاق الكنايه، يعني ان الكلمه ليست صريحه في الطلاق، ليست مثل لفظ الاعتقاد، فاذا شخص قال لامراته الحقي باهلك ان نوى بها الطلاق فهي طلاق، وان لم ينوى بها الطلاق فليس طلاق، وان كعب لم ينوى بها الطلاق، المسائل يعني قال امر ان يطلقها قالوا لا، قال الحقي باهلك، اذا هي هو لا يفسد بهذه اللفظة التطبيق فلم تعد عليه طلاقا. في حديث أخرى أن رجل قال الحقي لأهلك وحسبت عليه طلقة منقصرة بها التطبيق. قال فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقرب النفس. امرأة هلال لما جاءها الخبر ذهبت إلى النبي فقال له شيخ كبير في السن ضعيف محتاج أن يخدمه فهل يمكن أن أخدمه؟ هل تكره أن أخدمه؟ قال لا يعني لا أكره أن أخدمه ولكن لا يقرب النفس. قالت وإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أملك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة فقد أذن للمرأة هلال بن أمية أن تخطبه. بعض أهل الكعبة قالوا له: ما كان بين عمل الهلال يعني استأذن المرأة تخطبه، تروح تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تخطبه وتجلس معه بدل من فترة الليل؟ قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. قال: وضعي يختلف عن وضع هلال، شيء كبير وأنا شاب، فقد يكون أجل له لحاجتي إلى الخدمة، لكن أنا أستطيع أخدم نفسي يعني، وقد لا يفهم لي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلبثنا بعد ذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة، يعني إذا مدة الهجر كانت 50 ليلة، أول 40 كانت زوجاتهم معهم، بعد 40 ليلة أمروا بهجر الزوجات 10 أيام حتى كملت 50. قال: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. يعني كانوا هذه المدة كان ذكرنا هلال ومرارة كان يصليان في بيتهما يعني صلاة المسجد، وهو رضي الله عنه في معظم الأحيان يذهب إلى المسجد، لكن في هذا اليوم صلى الفجر على ظهر بيته. قال: فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منه، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. يعني هذا وصف الله تعالى الحالة النفسية التي كانوا عليها، وكان يعني حالتي كما وصف الله تعالى بالضبط، يعني ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. بينما هو على سطح البيت بعد ما صلى الفجر إذا بإيه رجل صعد جبل سلع ونادى بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. والصوت وصل إليه في هذا المسجد. قال: فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، عرفت أنه جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. يعني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا بعد أن صلى الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبيك مبشرون. وهنا يعني برضو من فوائد الحديث هو استحباب التعجيل بالبشارة، يعني كبشرة صارمة الإنسان كلما عجل يعني بلغ البشرة صارمة في أسرع وقت يكون أحسن. وأن الصحابة رضي الله عنهم تنافسوا في من منهم يكون أول من يسمع هؤلاء البشارة، محدش قبله يسمع. قال: وركض إلي رجل فرس وسعى ساع أسلم وأوفى على جبل فكان الصوت أسرع من الفرس. واحد من قالتهم العالم يصطبون داخل البلد يصطبون الحمير والبغال والخيل في الفضاء في السلام وفي كده وفي يعني في المسافات البعيدة، لكن فهو واحد من الصحابة أركض الفرس يعني حتى يصل إليه مسرعا بالفرس، والثاني صعد فوق الجبل ونادى، فاللي نادى فوق الجبل اشترطه وصل قبل إيه قبل أن يصل صاحب الفرس. فكان الصوت أسرع من الفرس، يعني اللي صعد الجبل ونادى صوته وصل قبل أن يصل الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشر الصحابي اللي هو نادى فوق الجبل، جاء بعد ذلك نشر أو جاء إليه عن نفسه بعد ذلك، يعني أراد أن يوصل المشار بسرعة بعد ذلك جاء بنفسه يعني يهنئه. قال: فنزعت ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. يرد واستحباب كفاءة المبشر يعني، فخلع ثوبيه وأعطاهما هدية في أول من بشارته. والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما. استعرت ثوبين لبستهما مكان الثوبين. هو الثوبين مصدر والرداء أو كذا. قال وانطلقت أؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني أو يهنئوني يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون ليهنك توبة الله عليك. يعني هنيئا لك يا توبة الله عليك ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غير رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله مهاجر رضي الله عنه قريش فقلت كل الذين يهنئون الأنصار فالصحابة المهاجرون كأنهم هم زالوا يعني يجدون في أنفسهم أنه يعرون تاب وتاب الله على الثاني في قلب بعض النساء الثمان يجدون عليهم لماذا تخلفوا وفاضلوا وكذا لكن طلحة رضي الله عنه قام إليه يهرول وهنأه بالثوب قال فكان كعب لا ينساها لطلحة رضي الله عنه طلحة يعني لهم كان خاص على كعب ذو بقية المهاجرين لأنه كان هو الوحيد الذي هنأه من المهاجر رضي الله عنه لكن الأنصار جاءوا فوجا فوجا منهم رضي الله عنه. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور عليه الصلاة والسلام أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدك منك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. يعني قلت يعني إن أنت سمحتني يعني من نفسك أو أن الله تعالى يعني أنزل كل شيء يعني أمرك أن تسامح منك أم فعلا قررت أن تسامح أو أن الله تعالى قد أوحى إليك وأمرك إليك. قال بل من عند الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ومر بنا يعني أنه من نذر أن يتصدق بماله كله فكثير من الفقهاء والأئمة يعني كمالك وأحمد وغيرهم يقولون يخرج ثلث ماله فقط يعني ولا يفي بما زاد عن الثلث لا يفي. وذلك أن أبا لبابة أيضا ابن عبد المنذر رضي الله عنه لما ربط نفسه في المسجد نزلت توبته قال النبي صلى الله عليه وسلم نظرت لله فتاب علي فتصدق بمالي كله وقال يكفيك الثلث وامسك عليك البقيه. وهنا كعب رضي الله عنه كان يعني نوى ان يتصدق بماله فقال امسك عليك بعضه تصدق ببعضه وامسك بعضه. قال فقلت فاني امسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث. أبلاه الله يعني أنعم الله عليه بالصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاه الله تعالى. قال عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم الا اكتب قط يعني قلت ما نجاني الا الصدق من الان لم اكتب الا الصدق. فيقول كعب يا جيران لا اعلم احدا يعني من المسلمين اعطاه الله تعالى من الصدق اكثر مما اعطاني يعني يتحدث بنعمه الله عليه. قال والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بعد. قال منذ ذلك اليوم نتذكر في اعتقاد حتى الآن، وأرجو أن يحفظ الله فيما بقي من عمري يعني واستمر إلى أن شاء الله إلى الآن. قال: وأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ أو يزيغ بحسب شرعهم قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين قدسوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ننجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية التي نزلت في شأن الثلاثة الذين قال كعب رضي الله عنه: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال الله سبحانه وتعالى يعني قل يعني ما أنعم الله علي بنعمة بعد الإسلام كان يعني أعظم من أن الله تعالى وفقني للصدق، فنزل يعني مدحه والثناء عليه في كتاب الله تعالى. ولو أني كذبت كما كذب الكذابون لكنت ممن شملهم قول الله سبحانه وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعني كل الله تعالى نجاني من أن أكون من هؤلاء يعني. قال: وكنا قلدنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلدوا فبايعهم واستغفر لهم. وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حين قضى الله فيه، فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين قلدوا. وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقدر منه. نتفنن بالإضافة إلى المنافقين الذين اعتذروا كذبا، كان هناك يعني بعض من الصادقين الذين كان لهم حب حقيقي، وكان هناك قصة يوم أبي عبادة رضي الله عنه معه نحو تسعة نفر ربطوا أنفسهم في سرية المسجد وقالوا: لا يفكنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تاب الله عليه. فتاب الله تعالى عليه أولا. فإذا كان هناك مجموعة يعني من المؤمنين الصادقين تاب الله تعالى عليهم أولا، هم أبو لبابة ومن معه هم الكافرين، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. بعدين قالوا: على الثلاثة الذين خلفوا. فهو كعب يقول خلفوا، خلفوا يعني أخروا، أخروا يعني عن أولئك النفر، لأن برضه وآخرون مرجون لأمر الله، فمعنى التأخير يعني. فإذا هم خلفوا عن الدفعة الأولى التي قبل النبي عليه الصلاة والسلام يعني منهم وتاب الله عليه. فيقول: ليس المقصود خلفوا يعني عن غزوة تبوك، الكعب هو صاحب القصة يعني أولى يعني أعرفوا بالمراد منه يعني. يقول: على الثلاثة الذين خلفوا. تكون مش مقصود خلفوا عن الغزوة، لكن خلفوا يعني تأخرت توبة الله عليهم عن الدفعة الأولى التي كانوا قبلها. قال: هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبه البخاري ومسلم حديث عشر. خمس صفات نختم الآية إن شاء الله. قال: قد تضمن هذا الحديث تفسيرا للآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها، وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرها، كما روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال: هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكلهم من الأنصار.